استعمل عندي مسألة كيف أن الحوش جاء إلى الطب وطبعا الطب غير مدرع الذي لا يتبحر لا ينهش لحمة لا يلق دما لا يلق عظما لا يغير ملامح الوجه وإلى آخره عشر تعطر وهذا آخر دوائك وهذا آخر دوائك آخر دوائك لكن قبل ذلك الدوائك كبيرة كثيرة ومن الدوائك والشروع استعمال الطب بس تجد وسيلة لمسألة التربية والتأهيل بالشروع بشكل كل شخص يقول لك أن يعقل أن يعقل الولد هذا الطب وسبب هذا الطب على خلصه وجداد هذا اللي حتى مش مليحة هو في عمره سنتين ثلاث سنوات في هذا الجداد وبالتالي عيب عليهم أن نرى الطب ولاد هذا السن ونعقلهم هذه العقوبات القاسية لذلك لو تشوف حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل والامر بالصلاه اعظم اركان اركان الاسلام العالميه اعظم اركان الاسلام العالميه الصلاه ومع ذلك يقول الله في كل كم سياتي هو اولي الصلاه اذا بلغوا سبع سنين شوف تحضروا من كذا ومعنى ذلك ان الولد يكون مميزا مش معنى ذلك مميز يعني يميز بين الحب والشر ولا يفهم صريحا الخطاب يعقل ويبنيه بموجوده وما بعد من الحق وما بعد من الحق هنا تأمره هو كما تقول الله وكذاه عن المنكر أما كيف تسكن الولد موجود مميز فليكتب الجو العام عندك جو عام في الحمد لله فكان في الفساد كان في الخير كان في الصلاة كان في كذا يتبع هذا الجو يتبع تلقائيا هذا الجو هذه البيئة التي يجدها في بيته بفضل الله تعالى إذا هذا بالنسبة للترجمة فبدأ الآن قال الله تعالى المؤلف هكذا دائما يأتي الآية أو آيتين أو أكثر كما يأتي بما يشتهر الله عز وجل في الحديث في الباب الواحد قال الله تعالى وأمر أهلك بصلاتك واصطبر عليها لا تكن خلقا نحن نرصدك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بصلاتك فالنبي عليه الصلاة والسلام قم يا رب بهذا ونحن أيضا مأمورون وأمر أهلك بالصلاة كل واحد منا مأمور أن يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة زد واصطبر عليها ونزل سبحان الله العظيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بعد ذلك أن أمرك بالمعروف عموما وبالصلاة خصوصا ليس أمرا هينا لا يعني أنك إذا أمرت مرة أو مرتين فإنهم يستجيبون لزاما تأمر مرة وثلاثة وعشرة وعشرين ومية وألف مرة ولعلهم لا يستجيبون في الأقل ولذلك عز وجل بالأمر أمرنا نحن بأن نأمر أهالينا بالصلاة قال فاصطبر عليه اصبر قد تسلم تسلمش بل قد تسلم استقالة قال يا قتله ومعين تعليل ومهاجم كله أنا نسيت كله أكسر ويتبع بسرعة أنك دائما تقول له صبر ومش تقول له مرة في شهر ولا مرة شهرين ولا مرة أسبوع تقول له في كل صلاة عند كل صلاة صبر روح صبر صليته بس ما صليته شعور الدم بس أخوف وهكذا كل صلاة خمس مرات في اليوم والليلة وما تشيش وما تعياش وأكتب وجهك وكل قصة خاصة مع بين البلدين لمشتركين كل صبر كل صلاة صح ولا لا؟ وش أفهم؟ صح إنما مطلوب تكون مؤلمة تكون مقصرة ومفرقة في أبد بقول الله تبارك وتعالى وهو الصلاة وما أعظم وما أعظم شأن الصلاة إذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اصبر ثم بعد لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى تبع معي الهدية وهذا في مواطن عدة في القرآن الكريم في السنة المطهرة رب عز وجل يأمر بالصلاة ويذكر الصلاة وبعد يذكر الرزق سبحان الله في كأنه في إشارة إلى أن كثير من الناس يشغلهم طلب الرزق عن صلاتهم في صلاة الله يشغلهم طلب الرزق عن صلاتهم فضلا عن أن يأمروا أهاليهم أن يأمروا عن أن يأمروا أولادهم وبناتهم بالصلاة هذا من أبعد الأمور الشرك يشتغلوا طلب الرزق وبالنسبة لي بالنسبة لي حجة ولأنه ما يسمى لي الجيوش وما يسمى لي الشارع ما يسمى لي الشارع ما يسمى لي الشارع ما يسمى لي الشارع ما يمكنه أن يصمده وبعد انتهى الأمر كان أشياء أعظم يمكنه أن يصمده وأن يبسه ويصمده ويداويه وأن أمر صح شيء أعظم، تربية دينية، تربية خلقية. لازم إذا ما عندك جد انظر يقول وأمر أنا ذكر بصلاتي واصطبر عليه، هم بشر لا تستنكر الإسلام، ولما ربي يدرس لا تستنكر الإسلام، نحن نرزقك خلاص ربي يقول لك ما يدركهاش، كيف مش حاجة تقول هذا؟ تبكي وراك وأنا كلمة من هذه شعارك بأن تتحمل مسؤوليتها فكرك أنا أقول لا وأمر أنا ذكر بصلاتي واصطبر عليها لا تستنكر الإسلام نحن نرزقك والعائلة للتقوى. هذا يشبه قليلا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ركن العبادة كما كان في الصلاة نوع من أنواع العبادة أما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقك الإنس باش تعبد هذا هو الجمال بعد رشده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم إن الله هو الرزاق ذو القوة والحكمة. سبحان الله هذا هو في السنة أيضا مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجب أهله ولا له. من فاتته صلاة العصر يضيع صلاة العصر وهي صلاة وسطى يضيعها من غير عذر شرعي من غير شرعي شرعي فكأنما وجب ضيع أهله وما كيف تضيع الأهل تاعو كامل وخسرهم وخسر الناس تاعو كامل بشكل كبير على بيئة العبادة والرزق معناها في الواقع أن الإنسان هذا الرزق هذا الله تبارك وتعالى تكفل به وما تكفل من رزقك إلا وأنت آخذها رزقك كل ربك وقال عظيم الدهر ومجموع حتى ذرة ومجموع حتى ذرة قبل أن تخرج من هذه الأرض ولكن لما تقول شرطي والله لا تجريرها والله لا تجريرها خذ بعض الله هذه الحقيقه شوف الانسان معلش هو مغمور لانه قد يستنزف طبعا تستنزف قد يستنزف مغمور طبعا بهذا لكن تجد في الحقيقه ضميره من ذلك ضميره يولى عز وجل ضميره الكوكب صحيح عباده بالنصر راح مسؤول عليها راح مكلف بان تحسنها وان تذكرها وأن تأتي بها على أحسن وجودها فتجدنا مثمرين فيما قمنا به ولن نظلم لها وتجدنا مهتمين اهتماما كبيرا بما هو مضمون لنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تلاحظ هذا الآيات الأحاديث التي سبحان الله في الدنيا تربط بين العبادة والنجاة والله مرشحنا وتسليما. إذا قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لأن ذلك رزقا نحن نرزقك والعقيدة من بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا كما ذكرنا في مسائل كثيرة وش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن ام عبد اذا سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فاطيعوا عليها سمعك وفي ضبط فاصغ لها سمعك فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. اذا زدت يا ايها الذين امنوا انتبه لك افتح بيتك افتح قلبك افتح عقلك انتبه لها حدثك وحدثك خير تؤمر به او شر تنهى عنه وحدك. إذا ما قطعت اليدين الذين أمنوا قوا أنفسكم سلكوا أنفسكم نجيوا أنفسكم خلصوا أنفسكم من نار جهنم ذلك رضا قوا أنفسكم وشدوا أنفسكم وأهليكم أنفسكم وأهليكم بعد نفسك يا ابن مهم جدا هذه الأهداف طبعا أهداف يحكوا المولد للنفس أربعوا لك المنكر تسكي الناس إلى أداء نفسك إحنا نتمنى إذا بسوق له النبي ودين رفع يبدأ يقول وجهه إن شاء الله يقول قومي إذا بسوق كذبها قومي إذا بسوق موعظة وعرضت خدمة على الناس أمر نفسك نوع نفسك بالمعروف وانهى عن المنكر قبل أن تأمر منها أكبر هذا نعم لكن ما كان بالعكس قال لك استفساح القوم آخره شوفا ليس القوم هو اللي قد يشرب يدل يوسف ولا خلق ولا أدب. المهم هنا أرجع للقضية التي أن قوة يوسف إلى تشكيك الله قد أفتح من زكاها وقد خاف من دساها نفس الجنون نفس الحس بل نفس الفرش يعني كنت مذكورا شيخنا اصبحت نفسك فاديت ما عليك اصبحت نفسك اديت بعض ما عليك لن تؤدي جميع ما عليك زاد عندك وجهك واهلك شوف ولد الشوم ولدك خالتك بلادك فميلتك جيرانك صحابك صغيرك كلهم منهم يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم هذا الله عز وجل اتقوا انفسكم ويهديكم نارا يعني تجيبهم تجيب انفسكم ونجيب اهلكم من النار هذا هو وقود الناس والحجاره وقود شعر النار وقود الناس والحجاره صلى الله عليه وسلم الناس بالحجاره كفار يدخل النار اهل النار فجار وقود الناس والحجاره عليها ملائكه الغلاظ والشداد لا يخشون صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يؤمنون الامر هذا عظيم قوى انفسكم واهلكم نارا كذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم قال علموهم وادبوهم مش معنى قوى انفسكم واهلكم نارا قال علموهم وادبوهم علموهم وادبوهم علموهم ما يلزمهم ما يجب عليهم علموه حتى ياتون علموهم ما يحرم عليهم حتى يجتنبوه ادبوهم بادب الاسلام احملوهم على احياء دين الاسلام اذا علموهم وادبوهم بعد قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنه ثمره من تبر صدقه فجعلها في كيف فقال صلى الله عليه وسلم كف ارضي بها اما علمنا ان لا نكون صدقه متفق عليه قالوا في روايه انا لا تحلنا الصدقه وقوله كف او كف كان يقولها الله كف يقال في كان الخراب ويقال ايضا بكسرها مع التنويه كف كف مع التنويه وهي كلمه تسجل الصبي عن المستحضرات وكانت حسن رضي الله عنهما صبيا إذا هذا حديث عظيم جدا وفيه فوائد عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي المكرم أكثر الناس رواية لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه والحسن هو ابن علي المحرمة رضي الله عنه وأرضاه والحسن والحسين أخوان لكنهما ليسا في الأمان كما يذكر كما يقول كثير منها جدا الحسن اكبر من الحسين باشهر يعني ما يقال سنه يعني غريب عنه فاحنا جدا الحسن اكبر من الحسين هما كما قال سيدا شباب اهل الجنه سيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضاهما اذا الحسن كان صبيا كان صغير اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من تبر الصدقه فجعلها في فيه ثمرة الصدقه احكمها راح يقنع صبي صبي راح يقنع فجعلها في فيه يعني في فمه فقال عليه الصلاه والسلام كيف كيف وشوف الكلمه كيف كيف اقول الحمد كيف كلمه هذه ايش صفه عربيه مقدمه الجمله بالعربيه تقول اسم صوت اسم صوت لفتح الاصفاد كيف اسم صوت مبني على السكون لا محله بالاعراب اسم صوت اذا استعملوه استعملوه لفتح الاصفاد عند المستخدرات كيف تكون تحديد الحاله في الكلمه ولا في الحاله المشروعه خامسه مستخدره طبعا او شرعا تقول له كيف نفس الشيء اذا السكون كيف كيف فكيف الطبيب فابقى الله ما تكتبش ارضي بها انا علمت ان لا تكون صدقه ونسخة فوائد عدة سؤال فوائد عدة من بين فوائد النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يؤخر البيان في وقت الحاجة ما يأخرش البيان في الحاجة لابد تسليمه به وهذه قاعدة مهمة جدا أحيانا تؤخر البيان لا في وقت الحاجة ما تحسش به الآن لأن المصلحة تترقى بأنها في المصلحة فيش مشكلة لكن إذا كانت حالة لابد منها فلابد أن تبين فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن الصبي حتى إذا يشعر مع المكافئة مش حرام عليه صبي صبي يأتي العالم في المشكلة لكن يعني لازم تجيب التوقيام والصلاة، لو صلاة لا لا، شو خليه يجي وش حال؟ هو أنت كنت نفسه، ولذلك كان الخبر يقول إن أصبح حديث لا يحدث وش حال، كش منها؟ وبعد وش يجي وش حال؟ كيف تبدأ الخبر؟ هي في الجات عاشها على طريقة معينة، على طريقة محددة، عاشها على الذنوب والمعاصي، كيف تبدأ يشتد سوقه وعوده وبعد راح تبقى إن الغصوص إذا قومتها اعتبرت ولم تلين ولم قومتها خشوع قد يرجع الأدب الأقصى إلى الكبائر وليس يظهر عند الشدة الأدب إن الغصوص إذا قومتها اعتبرت ولم تلين ولم قومتها خشوع مثل لفتة تماما اللفتة الصغيرة تعمل شيء شديد طورها من الله طورها من الناس اللي ما أحضر حضار أصبح الله حتى تحت طور من الله في شيء طورها على فيش حاجة في شيء لكن نبدا لما تتقوى وتكبر وتشتد خلاص تعود جد كسرها ولا لا حتى تدرسها وتستجمها تكسرها مهم دولة من الصغار إذا لم يسبقت حتى حتى يفعل في وشيء أو صغير معدود لكن قد يكيخ كيخ أذكرني بي أنا أعرف أن الصدقة لا تحمي محمد ولا يحمي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ إذا تربية من الصغار طبعا الاسلوب لم تنهوا شيء كذا كل واحد في المسلم الاسلوب تبع واحد لكن ما يسوع العهد الثاني مش اي دعاء لا قبل العهد تلك الفائده مهمه النبي عليه الصلاه والسلام في التربيه في التكليف في القران في نهايه الامر انك لا تترك الامر مجردا او النهي مجردا وشيء من هذا يعامل ولاده كأنه في سكن عسكري افعل مثلا دير مدج الدير تسجد مدج تخطى مدج تسجد مدج وكذب تسجد صحيح دير عسكر دير تسجد وشرحه حفيظ غير ولا ما قلوش في خطيق الخاص قالوا أنا علمت أن الصدقة لا تشد لمحمد ولا لأي محمد حرام علينا الصدقة إن مع عشرة أنبياء لا يكون صدقة النبي عليه الأنبياء كلهم والآن تأخذ لا يكون صدقة حرام على الصدقة ويكتب الهدية الهدية معنى قبلها الصدقة لا لأنها أرجح الناس كما يقول الناس إذا الواحد يختلف عنها مما يأمر منها يعلم يبين يفسر يشرح على اشتراكها وعلى اشتراكها بعد أن قالوا عن أبي حفص عمر بن سلمة عبد الله بن عبد الأسد رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه قال كنت غلاما في حجر رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان في يدي تقريش في صحفه فقال لي صلى الله عليه وسلم يا غلام سب الله وكن بيمينك وكن ابن يمينك فما زال تلك فردتي بعد متفق عليه قال وقريش تبوء في اول الصحفه هذا حديث عظيم جدا ايضا وحديث صحيح مهم جدا في باب الادب في باب التربيه هذا حق عمر بن ابي سلمه ابن ابي سلمه ابوه ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه امه ام سلمه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين ام سلمه زوجها بعد ما مات ابو سلمه زوجها النبي عليه الصلاه والسلام في قصه معروفه ام سلمه كانت عندها ذريه من بينهم عمر هذا ابن ابي سلمه جدها جاءت معك فكان في حجر النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان هو الذي يعتني به وهو الذي يؤدبه وهو يوقيه عليه الصلاه والسلام وكان متكفلا به صلوات الله وسلامه عليه ليه؟ مره من المرات عمر بن ابي سلمه هذا قال كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيدي تطيب شرك الصحابه ماذا؟ بعد اسبوعها يدو كان التقيش يعني تذهب هنا وهنا في الصحراء الصحراء بيعملوا فيها الصحراء الكبير بيعملوا فيها مجموعة من الناس فإن كان خارج من هنا أحيانا يروح للجهة أحيانا للجهة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خير خليه يمشي حاله هنا الأدب لكن الذي أحسن قال يا غلام شوف كلمة فيها الرحمة تشعر بالرحمة والشفقة يا غلام حاجة له سمي الله اثنين وكل بيمين ثلاثة وكل بما يمين فأدبه ثلاثة من آداب الطعام لا لا أولا سمي الله في الجيتاء القادم قل بسم الله سمي الله اثنين هتكون في السودان او في فين وكل بيمينه بالك تكون بيضع تحت الشمال تحت كل بيمين ليك ثلاثه وكل مما يليك خليش هنا وهنا وهنا كل مما يليك خليش في بالك كل واحد يكون مما يليك هذا هو الهدف وكيف تعرف انفسهم شوف كذا احباب جيران وابن جيران وهو بشر شيئا كان قريبا منه فاخذت له انت دون استخدامه لا اذا كل واحد يكون جيد وكل مما يليك هذه ثلاث اداب عظيمه جدا من اداب الطعام والصلاه سم الله كل بيمينه وكل مما يليك قلنا لبسوا سنتين شيء ما خش هو علما رباه وأدبه وصغاره وباش تعرف ليوليك ما تقولش لي مش هاد وش قال الله في هذا الحديث انت تقصر وش قال فما زال تلك طعبة بعد وش معناتها الطعبة الطعبة الطعبة اتجوزت فعلا وفي اللغة العربية في نقل ابن مالك رحمه الله في الحكية قال وفعلة لمرة في جلسة وفعلة بهيئة كجلسة تقول جلست جلسة وجلست جلسة جلست جلسة بعد واحد وجلست جلسة بكثرة بعد كثيرة مهيئة معينة جلست جلسة النبي عليه الصلاة والسلام جلست جلسة الخصاصة جلست جلسة كذا في كثرة كثرة على الفعلة في الهيئة وهنا نشقى العمر ونسى نشقى فما زالت تلك مش طاعة فيه طيب يعني هنا كيفية يعني كيفية الطعام كيفية هذا المرأة يسأل الله سبحانه يا ولد سمي الله كل يوم يقول لي كل ما يجي ما تشتري الطريقة صرت أسمي الله كم طعام وصرت آكل بيمين وصارت يدي لا تطيح في الصحفة مع أنه كان صغيرا لكن هذا اليوم استوعب الدور وفهم التوجيه النبوي مفهوم كلام بعد أن قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في بيت سبيله ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته والحديث متفق عليه، هذا حديث يبين الأمانة ويبين المسؤولية الجسيمة الثقيلة الملقاة على كلمة كل مسؤول الأب الأم الخادم في مال سيده هذه مسؤولية أساسا العامل في المؤسسة خاصة أو عامة المسؤول المسؤول عليك لأن المسؤول يعني مسؤول وهكذا لأن كلمة مسؤول هذه كلمة مسؤول كلمة احنا ما نفهموهاش فلان أو فلان مسؤول الله مسؤول مسؤول اسمها شو حاجة كبيرة مسؤول الله يبارك أو مسؤول هذا معنى مسؤول سأل يسأل فهو سائل سئل يسأل فهو مسؤول سئل يسأل ما تعرف يسأل في الدنيا ممكن يسأل يوم القيامة إذا كنت مسؤولة كلمة معناها حلم ثقيل معناها أمانة كبيرة راح تعرفها إذا النبي قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته يسأل يوم القيامة عن رعيته قام فيها قومة صدق أن يأمروا على حدة ذلك قام فيها آمرا ناهيا أن يأمروا على حدة ذلك إذا مسؤولية الرجل عوده مسؤوليه كبيره المراه في زوجها الان زوجها الان يريدها مسؤوليه كبيره وكل واحد عن شيء من المسؤوليه بعد ذلك انهم سيسالوا عن هذه المسؤوليه الله جل وعلا ان يخفف هذا السؤال وان يغفر لنا مغفره وان يوفق لنا الحب والاعطاء انه لذلك القدر عليه قالوا عن علي بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 27 وضربوهم عليه وهم ابناء 20 وفرقوا بينهم في مضاجع حديث حسن رواه ابو داود بإسناد حسن هذا حديث عظيم جدا حديث رويه النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن شعيب عن ابيه عن جده والكثير من الاحاديث تلقاها في الفقه الكامل عن ابي شعيب عن ابيه عن جده شنو هو؟ عن أبي شعيب عن أبيه عن جده شو جده عن رسول الله فشوف انتوا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه حدث وجه الرجال مع ذلك حديث رواه عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام: مروا اولادكم بالصلاه اذا لم تستجبوا. مروا المسؤوليه علينا احنا، مروا اولادكم بالصلاه اذا لم تستجبوا سبع سنين، لكن ما قلنا لاولاد ولا بنات مشروع في حسبهم ويسالهم عن الصلاه. لابد لماذا؟ من البلوغ. رفع قلمه عن ثلاث بين ثلاث شهور وعلى الصبي حتى يحترم له الصبي ما دام بنفسه ما راحش يحسن في عصبه، لكن شكون يحسن ربي؟ يحسن الاولياء اب والام مسؤولين عليه. يحسن ربي يحسن الفقه يحسن الشيخ قال نوره. لابد ان تنقلوا اولادكم وبناتكم بالصلاه اذا بلغوا سبع سنين. قبل من هذه ما راحش يمكن شرعا لانك تقول تجيبوا صلي معك مع الاخر لا حسن فيش مشكله، هم يلعبوا في الصلاه ما فيش مشكله، نجوا في الصلي جو معك لا تجي يصلي ما فيش مشكله، شكلي ما هو ضبط مرضى معاها وقت صلي صلى معاها ما توضاش ما صلاش ما فيش مشكله خليه يلعب. لكن هو شو سبع سنين واجب عليك امره. قال لي صلي علاش ما صليش؟ روح صلي اجري او اجلس اصوم واصوم هكذا بالذي احسن. ذلك القول كل حاجات مفتوحه لا تقول قولي سبع سنين صلي قولي عام ولا قولي صلي كل صلي قولي ما عليك ما زالك في قولك على الحج مور ما زال تلمع حكم تاعك مور اولادك تامر ما زال واضربوه 11 سنه ما زال. اذا مور اولادكم بالصلاه اذا بلغوا سبع سنين سبع سنين ثلاث سنين سبع سنين 11 سنوات ما في مانع ما تلاقي مده 3 سنوات ثلاث سنوات بإذن الله كل صلاة تأمر ولد الصلاة كل صلاة تأمر ولد الصلاة إن شاء الله بإذن الله مثل بشر العالم في وجه مع الدعاء مع الصدق مع الإخلاص والحمد لله كل صلاة تأمر وتصليه إن شاء الله في الصدق. أما شحال مرة أحسن من 5 صلوات في اليوم والليلة في ظرف 3 سنوات كم المرات تكون قد أمرت أولادك بالصلاة؟ ألف مرة حوالي 5000 مرة كل أمر الله يبارك فيك، إن شاء الله بإذن الله يكون أحسن شيء. لكن لو فريقك وكان مشكل، قوم تبقى تأمر وتبقى تنهى وتبقى ترغيب والترهيب والنصح والتذكير وبالذات غير الأساليب، مرة تجيب القصة، مرة الله، مرة كذا، مرة كل مرة كيفاش؟ مع ماذا؟ مع الضرب الخفيف. الضرب الخفيف طبعا تقول الضرب مش حاجة مسكرة، قلنا الضرب غير مبالغ. طرب غير مبلغ وضربوه عليها اذا بلغوا 10 سنين 10 سنين كذا سنش الحين الحين اعطي شيء انا كنت مشرفه هذا مش زي خارج الزكاة اللي راهو هذا الحاجة مش فيها بدا هو اللي معاه مش عارف ست سنوات عمره نفسه الان يبدأ من اللي ما حكيش من فرق كان اسمه شيء هذا شيء هذا انا تعاصي فيها اسمه شيء مخصص اصبح دولتي اسمه ما تضربوا ما تتجرحوا لا تتجرحوا لا تحسن الله عمر لا تحسن الفاكة لا تحسن الفراس لا تحسن الفاكة عمر بربع كيف بربع كيف قدر سنة كامل وضربوا عليها إذا بلغوا 10 سنين ثم قال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع كذا بفرقوا بينهم في المضاجع بطن العين قال بعد 7 سنين فرقوا بينهم في المضاجع وكيف قال لا عند علاقة بالخلق 10 سنين فرقوا بينهم في المضاجع والذي يظهر الله عنه 10 سنين فرقوا بين في المضاجع مش ماذا فرقوا بين في المضاجع المضاجع جمع مضجع والمضجع هو مكان النوم هو مكان النوم يعني فرقوا بين ولادكم وبناتكم من جهة وبين ولادكم بحد ذاته الذكور وبين البنات أيضا بناتكم فرقوا بناتكم في المضاجع يعني مكان تاع النوم كيف يقول مكان تاع النوم شو يسأل عن هذا الغرفة لا غرفة ما فيش واحدة لا واحدة ما فيش مشكلة صحيح إذا كنت تتسامح مع اللي تخصهم يردوا جدا في مكان واحد مطرح واحد هم لعبوا فيه الجزء مغفلين جدا يوصلوا المرحلة والناس تفرق بيناتهم الأولاد والبنات ولا الأولاد بيناتهم أنت تفرق والبنات بيناتهم تفرق تجدوا بدل الفساد مش ما تبداش تفسد الأخلاق تاعهم خداوي يكبروا 10 سنين زي كبر الأولاد ليعرف أشياء وخاصة في هذا الزمان بسبب الإنترنت وبسبب الفساد اللي هي موجودة. بلى خليش واحد يقول لي هيك بلى خليهم يتحكين بحكم واحد مغطيين بخبر واحد. لا خلاص كبروا هي 10 سنوات الذي يضع الله معنا 10 سنوات واجب عليك فرق إلى فوق كل مرة كل في 10. لكن يقيم بدون كلمة قبل هذا بدي واحد من الناس شوية عيني قبل الوقت تمن ربنا واضح ولا زواج البلوغ خاصة البيت فوق فوق كيف هي تمنع قبل أنا أروح أقول من أول فعلا في المصلحة الأمر متعلق بالمصلحة وليش الإجراءات التأثيرية فيها مصالح عظيمة جدا جدا جدا لنا ولأهل بيتنا ولأولادنا وبناتنا واضح فيها مصالح كثيرة لذلك لا أقول سبب مشكلة في المجتمع فهذه المسألة الوقائية والاحتياطية مهمة جدا جدا. قالوا عن أبي فريدة وعن أبي فريدة سبعة ابن معبد الجهني قال قال عليه الصلاة والسلام علموا الصبية قبل 7 سنين وطلبوا عليها 12 سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن رفع داود قال علموا الصبية في الصلاة إذا بلغت 7 سنين هنا عندنا التشديد وهو علموا الصبية ما قالش موضع موضع رواية الأسقط واللي بعد أيضا يقبل رواية هذه علموا الصبية علم الصبية فيها فائدة زائدة مش مجرد الأمر تأمره فقط علمه قد وصلت الكلام علمه علم الصلاة قولا وفعلا تعلمه بالقول قال لي هيك اشتغل هيك اشتغل هيك اشتغل إلى آخره وبدأ يحكي قصة عظيمة جدا أن الخنازير تحقق شيئا في القرآن إذا قصص قصص قصص حققوا صورة الفاتحة وسبحان الله كان واحد من العلماء قديما في الكتاب هو اسمه الكتاب الكتاب الكتاب يعني في نطق اليوم الدراسة الحضارية لدرس واحد يبعث من ذلك القرآن كاش كتاب ما عندهم شيء عندهم كان لهم أقوال مهمة أرفع كتاب هذا أنا قلت في العموم المزال لكن كان مناطق مستوزة الكتاب ولا مدارس القرآنية وما هو صحيح في بلاد إذا كان كتاب وكان عندهم أيضا مؤدبون الصبيان هذه من الشيء ولو تحدث عليها والذين ترجع عليها كيف العلماء يبعثون في أولادهم إلى المؤدب يبعثون الكتاب ويبعثون إلى المؤدب العلماء وكان الأمراء والحكام والسلاطين اللي كان فيهم خير يبعثون لهم عند المؤدبين مؤدب الخواص الكبير عام الله وجه المسلم وعم صلاح وعم خير وكذا تبعثون له الشيء اللي كان من الفاقة يؤدبه يعلم خصائص الرجولة يعلم خصائص الخير في حق الله مهم جدا تأثير هذا لأنك أنت صعب جدا أنك أنت وحدك تتكفل بتربية أولادك وأولادك ماشي سهل ماشي سهل كيف أشياء ممكن أن تسألك شيء لكن وحدة خلصة ممكن إمكانيات دين مهمة على ذلك الكلام لا يبالي به فقد يكون هو فلان وفلان مما يقدره ويحترمه يأخذ النصيحة هذا مهم جدا ولذلك احنا في المجتمع يكون ذاك المجتمع المتعامل في تربية هذا النشأ ويرحم الله تلك الأيام التي مضت سنوات مضت لا نشأها وعشتها أن المسلمين وأهلنا يقول لك علمي فلان قال لي فلان وعلمي فلان فلان وما جبت من دخل شيء في الفن في السنة خلاص يقول شو هي علمي فلان جاره لكن اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون كثير أقليل ما يحمل الناس لا تعلموا لا تعلموا لا تجاربوا إلا رحمه الله وأمر الله لبليلة ودعنا أسباب من بين أسباب الحق والدين تعيط على مجدد الجنة ضر مع أن تلاقي مثلا من ذو عامة تروح بصراصة أو العامة التربية أو المسلم حتى لابد أن يكون المسلم متعاملا كأنت على التربية ولا يشوف الله ما تخش في الشوء في كتاب الشوء لا أريد هذا الجهد في الأولاد تبنيها في الشباب في الثالث لا تبعنا في فرصان الثوارة كل واحد في يفكر بهذه المسلمين بلا مكان بلا المسلمين بلا مكان وتعرف مسؤول عليهم هذه كيف المجتمع في الثالث كل واحد في يفكر تشعر المسؤولية والولاد يحلوا عليهم يفكروا مش في الشبابات مش في الكساف كالكساف في مكان الثالث وبالذات في مكان الأرض المهم ويكون له قراءات ذكريه كان عنده مشي كان عندهم كتاتيب قرانيه وكان عندهم مؤدب الصبيان والكتاتيب القرانيه دي يقرأ فيها القران من الصغر من الصغر يعتمد على القران لا تكون انت عندك 10 قراءات وعندك كذا وقراءه الشمس وكذا تحتاج الى ان يعينك في التعليم ولدك القران الكريم هذا ضروري ممكن انت ما زلت عندك بكره قوي امه صنعوا يكتبوا على الشمس مع أن تبتدي حاجة على السلف هذه معروفة فبالتالي تبدأ بحيث يا رجل يا صح كامل بعض العلم كان يقول كان يقول لا يفتنك أحد في تعليم ولدك الفاتحة البارح لا يسبقنك أحد في تعليم ولدك الفاتحة حال ولدك على الأقل تحت طريقة أو كذا حفظ قصة القرآن إذا ما كنت تتكلم على أحفظ الفاتحة، على تحفظ الفاتحة، أم الكتاب، على أم الكتاب، كل ما يقرأ فيها في صلاته، فرض أو نكر عندك مع الأخ، خذ تذكرة واحدة، خذ صورة صورة، ممكن يقرأ فيها، ممكن يقرأ فيها، صلاة الحياة في الفاتحة، صلاة الطبيعة، صلاة النافية، أدخل الغير الثاني بالفرض الطويل، كل يوم 17 مرة يقرأ فيها، كل يوم بالفرض، كويس لأنه كويس. كل يوم إذا عشنا 50 60 70 100 سنة راح نتجول مع الجمعة يعني أجر عليه بعدها قال باب حق الجار والوصي هذا باب آخر والباب جزء ثالث من أبواب الكتاب الصالحين باب حق الجار والوصي قال الله تعالى واعبدوا الله شوف كان عودة شوف مرتب الكتاب كنا تكون ترتيبا مليئا جدا ترتيبا رائعا بداها وجه حقوق المراه بعد حقوق الرجل بعد كذا وجه كذا وحده وحده الان وجود امر اهله واولاده وكذا كان عزو جد على الاولاد المسؤوليه الى اخره الان تقرا اهميه الفرص المسؤوليه كان مسؤوليه عن الناس في وقتها هو الجيران اذا الباب القاعده هو الان قال باب حق الجار والوصيه قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى وصاحب الجد وابن السبيل وما امامكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ثم قال عن ابن عمر وعن عائشه رضي الله عنهما قال